بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمان الأنوران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وأنتم ظالمون، يعني باتخاذكم لوضعكم العبادة في غير باتخاذ العجلة إلها لوضعكم العبادة في غير محلها وفي غير موضعها. واليوم نتناول ما قاله سيدنا الشيخ سليمان الجمل على هذا التفسير، فقال: قوله وإذ واعدنا موسى، قال عبارة البيضاوي: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، لأن طبعا فرعون هلك، فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، معرفش يقول لا آمنت بالله، منع الله منه قول لا الله لأنه أبى أن ينطقها في الدنيا، فمنعه الله منها في الآخرة، لأن كما قلت قبل ذلك الـ الـ الـ الـ الأسئلة في القبر حتى معروف: من ربك ومن وما نبيك وما دينك، في امتحان يعرف أسئلته. ولكن من يجيب عليها هو من أجاب عليها في الدنيا، من أجاب عليها في الدنيا سيجيب عنها في الآخرة في القبر. وكذلك من جحد نعمة الله ومن جحد الله لن يستطيع أن يتوب حين الغرغرة، لأن التوبة لا تقبل حين الغرغرة، وهو خاصا بيموت فأدرك بالهلكة وأدرك باليقين، لكن قال أنا وقد عرفت، ما ينفعش دلوقتي خلاص. ولذلك قال آمنت بالذي آمنت، عايز أقول بالله، معرفش جاب المعنى، ما جابش اللفظ. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول لك الجاهل يقول لك ده فرعون أسلم، قال لك وأنا من المسلمين. إذا كان هو لم يستطع أن ينطق بلفظ الجلالة الله، فكيف تقول؟ قال لك القرآن قال لك وأنا من المسلمين، يعني ده مسلم ومات على التوحيد. بعض الناس قالوا كده، هذا هو. تمام. قال: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله تعالى موسى أن يعطيه التوراة، وضرب له ميقاتا ذا القعدة، زاد بدل يا أولاد من ميقاتا، وضرب له ميقاتا ذا القعدة بدل، وعشر ذي الحجة، وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير، يعني المشايخ القراء الكبار السبعة كلهم ما عدا مين؟ كما قلت في المرة السابقة، ما عدا سيدنا أبي عمرو البصري. قرأ ابن كثير المكي ونافع المدني وعاصم الكوفي وابن عامر يحصب الشامي وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي، هم خمسة، هم ستة. وعدنا من بالألف، بلأنه تعالى وعده إعطاء التوراة ووعده موسى المجيء، لأن فيها كما قال الشيخ ياسر المرة فاتت فيها معنى الإيه؟ المشاركة. فيها مشاركة، هذا هو للميقات إلى الطور، يعني ميقات اللي هو جبل الايه الطور موجود هنا في ايه في سيناء. وقوله وضرب لنا وضرب له ميقاتا الى اخره، اي امره ان يجيء. لذلك انا قلت في المره السابقه فرق كبير بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى امر بان ياتي، امر بان ياتي فاتى ملبيا امر ربه، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه هيئ لذلك من قبل، لان في اصطفاء من قبل، في ايه اصطفاء من قبل ذلك، فهو مهيئ، فجاءته الرساله وهو في غار حراء، نزع عليه جبريل من غير ان امره ربه، ومن غير ميقات، ومن غير ان يضرب له موعد. فرق كبير بين ان يؤمر، وقبل ان يؤمر كمان قال له اقعد 30 يوم صوم وتعبد تهيئه زي ما قلنا في المره اللي فاتت حلوه. سيدنا موسى قعد انتسل، لا يكلم الناس، انصرف عن الناس وصعد الجبل. سيدنا محمد كان في الجبل برضه بعيد عن الناس، قعد 30 يوم، وبعد كده قال له كمان 10، ها، واتممناها بايه؟ بعشر. وكان هذه التهيئه او هذه المده 40 ليلة كانت كافيه لان يهيئ لاستقبال التوراه. لازم كده. لكن سيدنا رسول الله زي ما سيدنا موسى طلب من الله الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، طلب، لكن سيدنا رسول الله ما طلبش وجاءته الرؤيا، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد رآه نزلة أخرى. شوف الفرق بين الأنبياء، هو ده الرسول، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى، وأنا أول المسلمين، هي دي الأساس، واضح؟ هذا هو. طيب وعده موسى المجيء للميقات، وقوله وضرب له ميقات الى اخره، اي امره ان يجيء الى الطور ويصوم. شوف التهيئه والترقيه النفس، ويجعل الانسان روحيا، يجعل الانسان روحيا، لان الصوم يرفع الإنسان إلى الروح، يرفع الجسد إلى الروح، لأن الطعام ينزل الإنسان إلى الحيوانية، الطعام لأنه غذاء جسدي. طب والصيام؟ قال لك ده غذاء روحي، ابعد عن الأكل شوية، ابعد عن الأكل، تسمى روحك وترتفع روحك إلى فوق، لكن طول ما انت بتاكل وتملأ البطون يبقى دوت تنزل الى الاسفل الى الحيوانية. هذا هو، واضح؟ قال له ايه؟ ويصوم فيه، في جبل الطور، ويصوم فيه ذا القعدة وعشر ذي الحجة، فذهب وامتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. واستخلف موسى هارون عليه السلام على بني إسرائيل، ومكث في الطور 40 ليلة، وأنزلت عليه التوراة في ألواح من زبرجد، وكانت المواعدة 30 ليلة، ثم تمت بعشر كما في سورة الأعراف. وموسى يعود بقى، ينتهي من هذه القصة ويتكلم على موسى ده ايه اسم موسى ايه مشتق من ايه وهو اعجمي ولا عربي ولا غير ذلك. يقول لك وموسى اسم اعجمي غير منصرف لانه عالم اعجمي للعالميه والايه والعجمة. وهو في الاصل مركب والاصل موشى او موشي كما درسنا في اللغه العبريه ونحو طلاب بالإمالة كده. لأن اللغة العبرانية من اللغات السامية تكتب من اليمين إلى اليسار كنا بندرسها في الكلية بالشين لأن الماء بالعبرانية يقال له مو الماء مو في العبرانية وحتى إلى الآن يقولونها في العرب في العرب في الجزيرة يعني الجزيرة يقول لك مويا يقول لك كده أبغي مويا أصلها مو لأن هي كلها لغات واحدة أصل واحد لأنها من اللغة السامية العربية والعبرانية والفينيقية والسامرية والأشورية والفارسية كلها من أسرة واحدة للغة السامية اللغات السامية اسمها مجموعة أو أسرة اللغات السامية واضح؟ يقول لك مويا حتى الى الان في بتوع السعوديه يقولوا كده ابو مويا مويا يعني مو بس حرفوها شويه لان الماء بالعبرانيه يقال له مو والشجر يقال له شا او شي بالإمالة فعربته العرب وقالوا مو شي وبعدين قالوا موسى قالوا وقد أخذه فرعون من الماء بين الأشجار والماء لما فألقيه في اليم لما وضعته أمه في الإيه فليلقيه اليم بالساحل هذا هو لما لما وضعته أمه في الصندوق كما سيأتي في سورة الإيه أولاد القصص. واختلافه في موسى اختلاف بقى العلماء بتوع اللغة دول هل هو مشتق من أوسيت رأسه والكلام ده قالوا مين يا أولاد قالوا الرضي الرضي كلم في الحتة دي في شرحه على الشافية الرضي تكلم في هذه المسألة ده بناء على انه اسم عربي هو ليس من اسم عربي لما جيت اتكلم على اصل التوراه تكلم على موسى الامام الرضي رحمه الله عليه في ايه شرحه على شافيه ابن الحاجب في الصرف قال من اوسيت راسه يعني ايه اوسيت راسه قال لك اذا حرقته أوسيت رأسه يعني حرقته حرق الشعر الرأس فهو موسى بالتنوين السين على السين بعد أن حذفت الألف أعطيته فهو معطى أو هو فعلى يبقى بيحاول أن هم يجعلوا له أصل عربي علشان في رأي كده يقول لك قرآن عربيا غير ذي عوج الكلام ده قد قلناه في المختصر مشتق من ماس يميس أي تبختر في مشيته أو في مشيته بكسر الميم لأنها هيئة تبختر في إيه ما هو قال لك تبختر يعني بين الهيئة إيه يبقى مشية مش ماشية في مشيته وتحرك فقلبت الياء واوا للضمام ما قبلها لأن قبلها مضموم فقلبوا الياء واوا فقالت موسى هذا هو كموكن من اليقين إنما هو من إيه بقى قال لك الرأي الثاني ده اللي هو فعلة من إيه من موسى من موسى من موسى الحديد من موسى الحديد اللي هو الموس اللي احنا بنحلق بيه الشعر الموس الموس معروف الموس طبعا صح صحيح؟ الحلق التي هي آلة الحلق يا أهل، قال لك لأنها لأنها تتحرك وتضطرب عند الإيه؟ أثناء الحلق، وتضطرب عند الحلق بها. وليس لموسى اسم النبي صلى الله عليه وسلم اشتقاق لأنه أعجب. ده الرأي الأخير بقى، بعد ما أرك رأيين على أراد أن يجعله عربيا، فقال لك الرأي الصحيح أو الرأي الراجح أنه إيه؟ ليس له اشتقاق لأنه أصلا أعجمي، لأن فعلا موسى أصلها موشي كما درسناها في اللغة العبرانية أو اللغة العبرية. هذا هو. وقوله 40 ليلة، هذه القضية قد تكلمت عنها، هي يا أولاد لابد أن تكون على حذف مضاف، لأنك لو لم تقدم مضافا لجعلت 40 ظرفا، وإذا جعلتها ظرفا فسد المعنى. لأن 40 دي موعدة وليست الموعدة فيها، واضح؟ زي ما هنقول إن شاء الله في المفعول فيه، إن ربنا قال لك إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالحيث هنا مفعول به وليس ظرفا. هذا هو، وإن كان أبو حيان قال ظرف. طيب، قال وقوله 40 ليلة مفعول ثان، ولا بد من حذف مضاف، أي تمام 40. ثم قال سيدنا سليمان ولا يجوز أن ينتصب على الظرف لفساد المعنى، وعلامة نصبه الياء لأنه جار وليس جمع، لأنه جار مجرى جمع المذكر السالم، لأنه جار مجرى بفتح الميم يعني من الثلاثي من جرى يجري، فهو جار مجرى جمع المذكر السالم، وهو في الأصل مفرد، وهو في الأصل مفرد اسم جمع سمي به هذا العقد من العدد، ولذلك أو هذا العقد من العدد، ولذلك أعربه بعضهم بالحركات. هذا هو. طيب، ثم قال في قوله ثم اتخذتم العجلة، اتخذ يتعدى الاثنين، وهذا من أخوات ظنة، واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. والمفعول الثاني محذوف مفهوم من السياق، لأن الله وبخهم بالاتخاذ، فلماذا وبخهم بالاتخاذ؟ لأنهم اتخذوه إلها، فكلمة إلها هي المفعول الثاني المحذوف الذي دل عليه السياق، واضح يا شمعين؟ والمفعول الثاني محذوف أي اتخذتم العجل إلها، قد يتعدى لمفعول واحد إذا كان معناه عمل وجعل، نحو وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال بعضهم اتخذ واتخذ يتعديان الاثنين. في قضية يا أولاد في اللغة مشهورة جدا، وتكلم فيها اللغويون، تكلم فيها سيبويه، تكلم فيها المبرد في في في في المقتضب، وتكلم فيها ابن جني، وتكلم فيها أبو علي الفارسي في الحجة، هو إن الفعل اتخذ وتخذ هل هما من مادة واحدة ولا مادتان مختلفتان؟ قضية برضو لها مكان في التوجيه القراءات. نعم. واختلف في اتخذ، فقيل هو افتعل من الأخذ، والأصل اتخذ بهمزة وصل مكسورة ثم همزة قطع ساكنة وتاء وخاء وذا بهمزتين، الأولى همزة وصل والثانية فاء الكلمة، فاجتمعت الهمزتان ثانيتهما ساكنة فوجب قلبها ياء، فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال، فأبدلت تاء وضمت في تاء الافتعال، فقالوا إيه؟ اتخذ الله ولدا. هذا هو ده توجيه الصرف بتاع الفعل. وفي المصباح والاتخاذ افتعال من الأخذ، والاتخاذ يعني افتعال من الايه من الأخذ، يعني إذا أردت أن تصوغ افتعل أو الافتعال من الأخذ تقول ايه اتخاذ، أصلها اتخاذ، أصلها ايه اتخاذ، هذا هو. نعم. ويستعمل بمعنى جعل، ولما كثر استعماله توهموا أصالة التاء فبنوا منه وقالوا اتخذ ويتخذ، من باب تعب، من باب تعب، اتخذا بفتح الخاء، اتخذا بفتح الخاء وسكونها، واتخذته صديقا جعلته، واتخذت مالا يعني ايه يعني كسبته. هذا هو يا اولادي، واضح؟ يبقى هو تكلم يعني تكلم وذكر طرفا من المساله التي تكلم فيها النحاة واللغويون في اصل اتخذ وتخذ، هذا هو، واضح؟ نعم. ثم اتخذتم عزا من بعدي والذي عبده منهم من بني إسرائيل 8000 الذي عبدوا العجل، وقيل كلهم إلا هارون مع 12000 رجل، وهذا أصح، هذا أصح. ثم قوله السامري واسمه موسى أيضا، وكان من بني إسرائيل وكان منافقا. ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بصوري فقبضت قبضة من أثر، وهمهم على كالسحر كالساحر، سحروا أعين الناس، وهو عمل عجل من كده من ذهب، وبعدين كان متصلا كما سيأتي في إن شاء الله في سورة طه، كان متصلا بالجان، فكان يأمرهم بأن يحدثوا صوتا كصوت الخوار كخوار العجل، فظنوا أنه إله فعبدوا. هذا هو يا طلاب العلم، واضح؟ نعم. فنكتفي بذلك إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. نعم. هل هناك سؤال يا مولانا؟ هل هناك سؤال؟ سؤال الشيخ الخير؟ لك في سؤال يا أولادي؟ نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القردة الرحمانية وأفضل السورة العثمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك على آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.